لمسلم. النقطة الثانية في لماذا لا تقبل رواية الكافر، يقول العلماء لأن الفاسق لا تقبل روايته، والفاسق درجة غير الايه الكفر، الكفر أشد. ولذلك شوفوا، ودليل أن الفاسق لا تقبل روايته قالك يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لازم تتبينوا لأن ده فاسق، مين يدرينا أن كلام يكون حق؟ يبقى المفروض الإنسان يتبين من قول الفاسق. إذا هو فاسق مين أدرانا أنه صادق؟ ولذلك نقول، والنقطة اللي هي النقطة الأولى، يبقى النقطة الثانية اللي هي النقطة الأولى اللي هي الإسلام. النقطة بقى الثانية اللي هي البلوغ. النقطة الثانية البلوغ، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط من تقبل رواياته أن يكون عند الأداء والتحديث بالغ. لكن المراد بالبلوغ، خلي بالكم المراد بالبلوغ هنا إيه؟ بلوغ فطري، لأن ممكن جدا أو باستكمال 15، لأن ممكن جدا بنت أو ولد علامات البلوغ وصلت لهم، لكن يعني بعض الناس ما تتصورش ان البنت مثلا بلغت الا ما يجي لها الحيض. لا، البلوغ ياتي البنت بكل علامه من علامات البلوغ. ممكن تكون بنت عندها 9 سنين لكن بلغت لان عندها علامات البلوغ، وكذلك بالنسبه للولد. ف ما هو لسه ما احنا هنقول كده فعلا ان هو كلف وحضر مع الرجال وكان ايه. فقال لك ذهب جمهور العلماء الى انه يشترط في من تقبل روايته ان يكون عنده الاداء، في ان تقبل اداؤه او روايته ان يكون بالغا، والمراد بالبلوغ هو البلوغ الفطري او استكمال 15 عاما اذا لم يبلغ ايه اللي هو البلوغ اللي احنا عارفينه. وانما شرطنا في هذا الراوي ان يكون عند الاداء بالغا، لان البلوغ هو مناط الايه التكليف. يعني خلاص الانسان لما بيبقى بلغ خلاص انت عليك الصلاه وانت مكلف بالصلاه، ولو حجيت بعد ذلك بعد البلوغ هيبقى حجك ايه مقبول ولا لا؟ نعم، لأن الإنسان عندما يصل إلى سن البلوغ المفروض يبقى يصبح ناضج. الولاد دلوقتي بيفصلوا ليه وبيحطوا السلاسل، يحطوا أشياء، فربنا سبحانه وتعالى يديهم يكمل عقولهم يا رب العالمين، يصبح ناضجا مكتملا، لأنه أصبح عنده القدرة أن يعني في هذا الأمر ينجب. طالما أصبح عنده القدرة عن أنه ينجب يبقى خلاص بقى المفروض أنه يتحمل مسؤولية أسرة، يبقى المفروض يكون عنده قاعدة إيه؟ لأن أصبح عنده الأسرة القدرة على ذلك، ولذلك يسمى اللي هو يبقى المفروض إن هو يكون بالغا سواء بلوغ فطري أو بلوغ اللي احنا إيه ذكرناه دلوقتي. وقيل تقبل رواية المميز، يميز زي كما تيجي مثلا يقول لك الست دي سافر مع ابنها، قال لك لو كان ولد كده مميز وحتى لو ما صلش البلوغ لكنه مميز يعرف الغلط ويعرف الصح، إذا لم يجرب عليه الكذب، شوف الكذب، شايفين الكذب يا بنات الشديد، يروي قال لك قيل تقبل رواية المميز إذا لم يعرف بالكذب، أقبح صفة. يروي الحديث وهو لم يبلغ بعض لأنه ما بيكذبش. ولذلك أقبح صفة في الصفات التي تنسب إلى مسلم أن يكون كذاب أو كاذب. ولذلك المؤمن لا يكون كاذبا أبدا، مفروض ان هو يكون صادق ولو كان الامر يجر الى ما يجر، لكنه لابد ان يكون ايه الصدق من جاء. هذا وهذا خلاف ما عليه الجمهور. الجمهور قالوا لا، ما مميز ما ناخدوش، بس بعض الاراء قالت المميز ناخده اذا كان صادقا. وهذا الشرط اللي هو البلوغ انما يشترط عند الاداء والتحديث وليس بشرط عند التحمل، فيكون للصبي فيجوز للصبي المميز ان يتحمل الحديث وان يحضر مجالس العلماء، ممكن ما يرويش لكن يحضر مجالس العلماء، زي ما احنا عارفين ابن عباس انه كان ابن عباس بيقول لك ايه، فإن وصل سن البلوغ جاز له أن يؤدي ما يتحمل عنه بقى خلاص بقى في العلماء طالما أنه بلغ سن البلوغ. وهذا يدل على قبول روايته بالإجماع والمعقول. أما الإجماع أنه يقبل هذا الذي بلغ، قال لك وقبل كده ممكن يجلس مجالس العلماء، قال لك أن الصحابة أجمعوا على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان وغيرهم من أحداث الصحابة مطلقا من غير فرق بقى ما كان سنهم إيه وقبل البلوغ وحال الصغر وبعد البلوغ، لأنهم كانوا صادقين. الوجه الثاني إجماع السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس الحديث، يعني المفروض إن أولادك يبعدين في المجلس، مش قاعدين بصين لك وقاعدين يلعبوا باللعب اللي قدامهم، لا قاعدين يسمعوا الكلام اللي بيتقال، وهنا يؤهلوا أن يكونوا أهل علم. لكن الملاحظ اللي أنا بلاحظه في المسجد بصراحة يعني إن دايما الأمهات بتسيب الولاد يلعبوا وبياخدوا من وقتهم، يعني بيبقى الحديث شغال عن في أي مسألة والأم قاعدة تكلم بنتها وبتاع، المفروض أولى تقول لها اسمعي عشان تطلعي من أهل العلم، اسمعي، لأن أنا بلاحظ إنهم ما بيسمعوش أبدا، يعني بيبقوا قاعدين يلعبوا، حتى بيبقوا قاعدين يعني تبقى بنت ما شاء الله حافظة القرآن وكذا وقاعدة تلعب بلعبة قد كده، فأنا عايزهم يبقوا أهل علم. يبقى طلبة علم قاعدين ويسمعوا النايمة ده صحيح لازم صحيح عشان يسمع يا بنت. عايز اقول لكم ان الولد الصغير ده ما شاء الله لا قوة الا بالله لما تاخده هند هند مش كده يا هند بتقولي ان هو بيبقى مستمتع بالقرآن. قال فطرة سليمة، لو فطرة الولاد سليمة يستمتعوا بالكلام عن الله عز وجل، لو فطرة الله سليم الولاد سليمة يستمتعوا بقراءة القرآن بيناموا عليه. والله كان في مرة واحدة كانت بنت من بناتي بتقولي كان ابنها صغير يمكن هي نسيت بس أنا فاكرة تقولي إنها كانت لما تنيمه يقعد يعيط يعيط لما تنيمه على شقه الأيمن وتقول له دعاء الفراش ينام. وكان وكثير من الأمهات لما تقرأ لأولادها القرآن سبحان الله تنام على القرآن لأن هو شفاء. أول ما كشف قال محمد تمام محمد إن شاء الله أنا اسمعوا الكلام ده بيقول لما بيكشف على 5000 كشف على 5000 طبيب كده 5000 طفل بيكشف على قلوبهم. فهو الدكتور سأل الولد بيقول له أنت بتحفظ قرآن؟ قال له نعم. فقال له سبحان الله أنا عايز أعمل بحث على هذا الأمر إن أنا كشفت على 5000 طب. ها نبض القلب في اللي بيحفظ القرآن مختلف سريع طب فين الأمهات فين مشيل الكرسي عشان حبينا حبيبتي وداخله من ورا القضبان يا بنت ربنا يبعد عنك ربنا يبعد عنك الحاجات دي كلها حتى الكرسي وقاعدة تبص من الشباك بصي عليا من كده عشان تشوفي وش يا حبيبتي. طيب يا بنات فالامر الاخر امر شوفي امر يعني القران ده شفاء يا بنات اللهم اشفينا بالقران اللهم لا اللهم لا تبعدنا عن صحبتك صحبه كتاب الله عز وجل. بس يا يحيى شاء هدف في القران المقصود من القران يؤخذ بمسالتين لازم يؤخذ بمسالتين اخلاص وقوه اخلاص لله اخلاص في تعلمه اخلاص في تثبيته اخلاص وانت محبة ليه اخلاص وانت على يقين انه كلام الله عز وجل وبقوة يا يحيى خذ الكتابة بقوة لازم تاخديه بدون تراخي لان لا برا البنات اللي بياخدوا القرآن بتراخي ما بيزيدوش ابدا. رأيتهم منذ سنوات عديدة منذ ان بدأت في الدعوة كل بنت اراها لا تأخذ القرآن بقوة اراها ما بتزيد وبتهرب بتروك كده روغان الثعالب تبقى عايزة تهرب من الامتحانات وعايزة تهرب مش عارف ايه وتتعلل وتاخد نعم انا سيبها لا ما بسيبش ماشي انا ما بسيبش فعلا لا اترك لا والله حبا لكم ولا اترككم حبا لكم انا يعني سبحان الله لن ينفعني يعني يا فاطمه بنت محمد كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني لحبي لكلام ربي وسعادتي بكلام ربي احب من احبه ان يكون بهدف. الامر الاول ان هو قلنا انه كان الصحابه في رضوان الله عليهم ابن عباس وابن زبير والنعمان بن بشير كان سبحان الله يعني يعني كانوا صغار وقبل البلوغ كانوا يجلسوا في مجالس الصحابه عشان يسمعوا مش عشان يلعبوا بعربيات النونو لا. الوجه الثاني ولا عدي في الساندوتشات ما يحملهمش الاكل بتاعه الدرس. الوجه الثاني اجماع السلف والخلف على احضار الصبيان مجالس الحديث وقبول روايتهم لما يتحملون في حال الصبا وبعد البلوغ. لان عايز اقول لكم لو الطفل سمع فيه الصبا اثر الحديث بيبقى اثر فيه جدا. الولد لما بيسمع من الصبا الحق بيبقى ماشي على الحق او الطفل لما بيسمع من الصبا الحق بيبقى ماشي على الحق. الاطفال او البنات الصغار اللي هم كانوا حافظين القران من صغرهم ما شاء الله لا قوه الا بالله ما تحتاجيش تقولي البنت تعالي رجلي هيبقى في امتحان كده حاضر. يعني في بنات ما شاء الله لا قوه الا بالله كنت احفظهم من كام سنه أكثر من 20 سنة أكثر بنات كانوا في الامتحانات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فربنا يثبت القرآن في قلوبنا جميعا. يبقى هذا بالنسبة قبول الرواية إما بالإجماع وإما بالمعقول. فالمعقول هو أن التحرص في أمر الشهادة أكثر منه في الرواية ولهذا اختلف بشهادة العبد والأكثر على ردها. شهادة العبد قال لك إيه ترد ولم يختلف في قبول رواية العبد يعني العبد يروي يبقى حق أن يروي إيه بالشكل ده يبقى الصبي. فولذلك أجمعوا على أن ما يتحمله الصبي من الشهادة قبل البلوغ إذا شهد يعني به بعد البلوغ قبلت شهادته.

في سورة النساء 96 ولا هي في 96 في سورة النساء يا نجلاء. المفروض تكون 100 طبعا سورة واحدة المفروض تكون 100. جزاك الله خيرا قولوا قولي هذا وصلت. لا أجل يا حبيبتي لا يا حبيبتي بس انكر. الله يهديك الله يهديك الله يهديك. طب هتاخدوا قرآن واللي بعده العقيدة هي ماليش دعوة. كم واحد عايز الأسبوع اللي بعد القادم العقيدة البعد القادم العقيدة ارفعوا ايديكم كده نشوف كده. واللي مش عايز حاجة خالص فين عايزين الأسبوع اللي جاي. مين اللي عايز الأسبوع القادم العقيدة ارفعوا ايديكم كده. اللي عايز الأسبوع القادم العقيدة والباقيين مش عايزين حاجة. الأسبوع القادم العقيدة ارفعوا ايديكم. يعني دي جنسيتال دي ناقصه يعني فايت دي فين الاسبوع القادم العقيده ايدك فين وانتوا مش عايزينه القران الاسبوع القادم عايزين القران ايه ايه عايزين نختم القران وعايزين نختم القران تختم القران بتاع القران كله لا انا عايزه ادخل كله عشان اشغلكم شويه. الاسبوع القادم مين هيتفق على ان العقيده الاسبوع القادم قادم اللي جيد على طول عيد الصواب طيب مين اللي عايز الاسبوع بعد القادم مين اللي شايف خالد كل جديكم. طيب الاسبوع القادم العقيدة ان شاء الله. يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.